إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات. وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر في رواية وهي الأشهر لأنه كالدافع. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان لو اجتمع مباشرة وسبب في تلف، في من باشر التلف ومن تسبب في إيجاده، أراد أن يبين أن السبب يعتبر كذلك، الحكم للمباشر، لكن قد يكون المباشر غائب فيأتي السبب فيحل محله، فالأسباب إذا أفضت إلى تلف يؤخذ بمن أورد ذلك السبب. ومثل لمن حفر بئر، يعني هذا الحفر ليس في ملكه، فمن وقع في الحفر فمن وقع في الحفرة في هذا البئر فديته على الحافر، ما يقال فيه قصاص لأنه لا قصاص فيه، ليس فيه عمدية لأنه ما تعمد قتل شخص معين، لكن فيه الدية. ولو جاء إنسان ووضع حجر قبيل قليل من حافة البئر، فجاء إنسان وتعثر في الحجر وسقط في البئر، الآن عندنا حافر ومتسبب، قال يحكم بالضمان على من وضع الحجر لأنه هو السبب في الوقوع، لأنه قد يقع ولا يقع، فلما عثر في الحجر هو يمثل بالحجر ولا أي حاجز، والفقهاء يمثلون بكيس نقود، من يقرأ الفقه يجد من رمى في الطريق كيس نقود، لأن النقود قطع، والكيس إذا كان فيها النقود مجتمعة ما تكون متراصة، فمن وطئها ينزلق قدمه لأنها تموج ما تكون مستقرة. ولذا الإنسان الذي لا يتفطن وحين يقرأ هذا المثال يقول ما معنى قولهم كيس نقود، وما دخل هذا في هذا الموضع، وهم يأتون بكيس النقود كقشر الموز وقشر البطيخ والماء الذي سكبه في الطريق، فمثل بهذا المثال. اقرأ. وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر في رواية وهي الأشهر لأنه كالدافع، ولأنه لم يقصد القتل عادة لمعين بخلاف مكره. قال هي الأشهر، في رواية هي الأشهر، أنه لما قال في رواية هي الأشهر دل على أنه في رواية مشهورة، وهو أن الضمان عليهما على الحافر والذي وضع الحجر، لكن الأشهر على الذي وضع الحجر لأنه تعثر أولا بسببه. فهم يجعلون الحجر كمن دفعه في البئر، إنسان حفر بئر وجاء إنسان دفع إنسانا على البئر، هذا باتفاق أن الحافر لا يضمن، إنما الذي يضمن الذي دفعه. فيقولون وجود الحجر كالدافع وهو المتسبب الأول، ويحكم له بالضمان، يدفع هو الدية. الدية من يدفعها؟ يدفعها هذا الدافع أو تدفعها تتحملها العاقلة؟ تتحملها العاقلة. لما تتحملها العاقلة؟ لأنه قتل خطأ أو شبه عمد، لو كان عمد ما يتحملها إلا الدافع أو القاتل. نعم. واقتضى ذلك أنه لا ضمان على الحافر لأن المباشر قطع بسببه. بدل قطع أظن قتل بسببه، وقع القتل بسببه، لأن ما لا معنى، لأن وقع القتل بسببه. نعم. إيه؟ وعنه عليهما الضمان. وعنهما هي الرواية المشهورة أن الضمان عليهما. نعم. لأنه اجتمع سببان مختلفان فيخرج منه ضمان المتسبب. نعم. اختاره ابن عقيل وغيره، وجعله أبو بكر كقاتل وممسك. جعلها أبو بكر غلام الحلال، إذا أطلق أبو بكر هو يسمى أبو بكر عبد العزيز، ما هو غلام، إذا أطلق فهو أبو بكر عبد العزيز، وكلاهما من كبار أصحاب أحمد. يقول أبو بكر إنما شبه الحجر والبئر كمن مسك إنسان وقتله آخر، يقتل القاتل ويحبس الماسك حتى يموت، فدل على أن كليهما القصاص، لكن أحدهما يقتل فورا والآخر يحبس كما أمسك المقتول حتى يأتيه الموت. فهو شبه هذا بالممسك والقاتل، فقال الذي وضع الحجر لا بد أن يضمن فيدفع الدية نصف الدية، والذي حفرها يضمن فيدفع نصف الدية. نعم. وإن تعدى أحدهما اختص به الضمان. إذا ذكرنا قول فلان وقول فلان وقول فلان في مسألة واحدة واختلفت أقوالهم، هذا يستفيد منه طالب العلم. ما هي مسألة وضعت بالتخيير بالتشهي، تقول أيهما أسهل لي أنا آخذ بقوله، لا، هي لما اختلفوا في ذلك اختلفت نظرتهم في هذه الأسباب، وطالب العلم يرجح، ينظر أيهما أقرب إلى العقل وأيهما أقرب إلى الصواب يأخذ به. نعم. وإن وضع حجرا ثم حفر آخر عنده بئرا أو نصب سكينا فعثر بالحجر فسقط عليها فهلك، احتمل أن يضمن حافر وناصب السكين، الحافر وناصب السكين، لأن فعلهما متأخر عن فعله، واحتمل أن يكون الضمان على واضع الحجر. قالوا إن وضع حجرا ثم حفر آخر عنده بئرا أو نصب سكينا، وضع حجر في قارعة الطريق، قال ثم، دليل على أن الحفر وقع متأخر بعد وضع الحجر، قال ثم حفر بئرا بعد الحجر أو نصب سكينا، يعني غرس سكين في الأرض ووضعها وربطها بجيد وإحكام، لأن من عثر بالحجر يسقط على السكين. قال على أيهما الضمان؟ قال حفر بئر أو وضع سكين. قال هذه الصورة ليست كالصورة الأولى، الصورة الأولى ضمننا الذي يعثر بالحجر لأنه هو المتسبب الأول كالدافع. قال هذه الصورة تختلف لأن الحافر متأخر، الذي وضع السكين متأخر عن وضع الحجر، فيحتمل أنه يضمن، واضع السكين هو الذي يضمن الدية أو حافر البئر، ويحتمل أن تكون عليهما، تكون الدية عليهما. نعم. اقرأ. تنبيه. نعم. إذا أعمق بئرا قصيرة ضمن هو وحافر ما تلف بها، نص عليه. حفر بئرا قصيرة، البئر يعني ما عمق من الحفر داخل الأرض، سواء وجد ماء أو لم يجد ماء، فجاء إنسان وعمقها ثم جاء إنسان فسقط فيها، دل على أن هذه البئر حفرت اعتداء، أي حفرت إما في سابلة طريق أو حفرها في غير سابلة ولم يضع عليها علامة. قال فجاء إنسان فوقع فيها. حافر وآخر عمق الحفرة، فاثنان تواليا في حفر هذه الحفرة وسقط فيها إنسان فهلك. نضمن من الذي عمق الحفرة أو الذي حفرها ابتداء؟ قال الضمان عليهما لأنهما اشتركا في الحفر، وهذه الحفرة هي التي تسببت في الهلاك. طيب اقرأ. وإن دعا من يحفر له بداره بئرا أو معدن فمات بهدم ولم يلقه أحد فهدر، نقله حرب. هذه مسألة الأولى والثانية يتصور كثيرا. الأولى يتصور في مثيلاتها الذي قال حفر بئرا فوقع فيها أو وضع حجر فعثر فيها، هذا يحصل كثير فيما نراه في من يضع بعض المتخلفات أو يسقط له متاع ولا ثم لا يعتني به، أو يأتي كفر فيلقيه في قارعة الطريق فيأتي مركوب سريع فيعثر لهذا الكفر، الكفر معناه عجلة السيارة، فيعثر بهذه العجلة فتحصل مهلكة، فهذا الذي وضعها هو الذي يضمن. وقس على هذا من أزال مخلفات من عمارته ووضعها في طريق يعلم أن السالكون يمرون عليها فتضرر بها بعضهم، إما عثر أو كذا، إما هلكت له، هلك له متاع أو حصل له عاهة، فالذي وضع هذا يضمن. إذا قلنا الذي يضع هذا يضمن، القارئ الذي يستغرب في حيثيات إجراء الأحكام ومماطلة المدعى عليه وتسويف وتأخير، فالإنسان يقع في قرارة نفسه أنك لا تنصف، دع هذه، ويقرأ هذه العبارات وتمر عليه يقول هذا زي الخيال، يعني كلام ذا في الكتب، هذا الكلام حكم الله عز وجل. كون بعض الناس تماثلوا في القضاء به، أو أنهم تمهلوا أو لم يظهر لهم الحق أو تعتنوا، هذا شيء آخر، لكن اعلم أن هذا هو الحق. فإذا علمت أن الحق معك ما في شيء ضايع، لا، إن صبرت فإن الله معوض لك خيرا، وإن طلبت حكما فإن الله منصف لك يعطيك حكمك في الدنيا والآخرة، وإن كنت ظالم فلتسارع في إزالة ذلك لأنه قد يتسبب فيه مهلكة. والناس لا تعب بهذا، كثير يرى أن صبيه يعني غلامه الصغير أو خادمه يلقي بشيء مما تعثر به الناس عند الباب، والناس يمرون على الرصيف، والرصيف ليس ملكا لصاحب الدار لا ولا لصاحب الحانوت، وممر للعامة من الطريق العام، فيضعه ولا يبالي، فمن عثر فعليه الضمان. والناس تظن أن هذا قضاء وقدر، كلهم يصبر الآخر ولا يظن أن وراءه حق، لا، لهم الحق وذاك آثم. ولو مات فيه في ذلك إنسان أو مات الدابة فعليه الضمان وعليه الكفارة، ونسأل الله التوفيق والعافية. الآن يقول نعم. وإن دعا من يحفر له في داره، هذه تحصل، دعوت إنسان ليطلي جدار البيت أو يعلي جدار البيت، أو طلبت منه أن يحفر حفرة، قال هنا معدن، يعني المعدن بمعنى أن هناك زي المنجم في بيته أو داره، مكان يستخرج منه ملح أو بعض القصدير أو الرصاص أو ما إلى ذلك من المعادن، فدعا أناس يحفرون أو شخص استأجره، فردم عليه المعدن، سقط عليه بعض الجدار كمن يحفر بئر، ما على المستأجر شيء، الذي استأجر هذا الأجير لا ضمان عليه، لأنه لم يقع بسببه، استأجره بأجرة مشروعة، قال تسلق هذه الشجرة واجني لي رطبا، فصعد فزلقت قدماه فسقط فمات، ما على المستأجر شيء. العمال ما يقبلوا هذه الفتوى، لا يرتاحون إليها، لكن اعلموا أن ذاك حكم الله عز وجل، ولا بد أن ترضى به، ولا يكون الإيمان بلغ مبلغه حتى لا تجد في صدرك حرج وتعلم أن هذا حق. والناس عادة يرتبطون بالمادة، فإذا وجدوا أن الحاكم لم يحكم لهم في قضية وإن كانت في غير صالحهم، هم يظنون أو يتوقعون ويخرجون وهم غاضبون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، ما يجدوا في أنفسهم حرج ضيق من ذلك الحكم، دل على أن من وجد في نفسه حرج ولم يسلم لحكم هذا الحكم الشرعي فلا وربك لا يؤمنون. الله عز وجل يقسم أنهم ليسوا بمؤمنين، فليحرص الإنسان على ذلك، أنه إذا وجد أن الحاكم الشرعي حكم بخلاف ما يتوقعه فليسلم، فإن كان مظلوم فالله ينصفه، وإن كان ظالم فليعلم أن ذاك حكم الله وليرضى به. فإذا قلنا أن ذلك طلب، قال يا أخي انظر إلى هذا المركوب به عطب فدخل تحت المركوب فعالج فسقط عليه، إن كانت الوسائل سليمة والخلل من العامل فلا شيء على المستأجر. عرفنا هذه المسألة، هذه كثير ما تحصل، ولو صعد سلما فسقط به السلم والسلم كان سليم، أو صعد الجدار والجدار كان سليم فما جاء هواء أو اختل توازنه فسقط فقطعت بعض أطرافه أو مات، فلا شيء على المستأجر. نعم، لأنه لما نقول لا شيء على المستأجر؟ ألم يكن هو السبب في استدعائه؟ نقول نعم، لكن ما استدعاه ليسقط وما استدعاه ليموت، إنما استدعاه ليبني ليصلح، وما حصل من موت أو قطع طرف ليس بسبب هذا المستأجر، ولا دخل له لا مباشرة ولا بسبب. عرفنا هذه؟ نعم. وإن حفر ببيته بئرا أو ستره ليقع فيها أحد فمن دخل بإذنه فالقود في الأصح. طيب، وإن حفر ببيته بئرا وستره، بدل كلمة أو اشطبوها يكون مكانها واو، حفر في بيته بئر وستره يعني غطاه، لأن البئر لو كانت مكشوفة ودع الناس في النهار يعرفون أن هذه بئر فما يطأها ولا يسقط فيها أحد، لكن لو سترها بقش ووضع عليها تراب كتراب المسلك الذي يسلكونه، أو وضع عليها ساتر من خسف وهو يسمى الحصير أو بساط، ولا أدري الإنسان ما وراء ذلك، هذا شيء آخر، هذا عليه القود إن تعمد القتل، وإن كان عن إهمال ففيه الدية. أما إذا كان مكشوف ولم يستره ودخل فسقط لا شيء، سيما إذا كان غير مأذون، دخل ولم يأذن له فسقط فلا شيء على صاحب الدار، وإن كان مكشوفا يبصره فالداعي الذي دخل ويرى هذا، فدل على أنه رأى ذلك ولم يحتط لنفسه، فكان التفريط من هذا المقتول. نعم. وإن حفر ببيتي بئرا وستره ليقع فيها أحد، قال ليقع فيها أحد، اللام لام التعليل، ويسموها بعضهم لام العاقبة، أي حفرها لأجل أن يقع فيها أحد. فإذا الحفر دل على أنه للأذى والتعدي، لم يكن لنفعه ولا لنفع المسلمين. وسترها زيادة في النكاية في من يسقط فيها، فالمكر اكتمل، حفر الحفرة وغطاها، وغطاها لأجل أن يقع فيها أحد، بخلاف لو لم تكن له هذه النية الحكم يختلف. فإذا كان كذلك وجاء إنسان وسقط فيها فعليه القصاص. لما أورد هذه؟ مع أنه ما إشكال، لا إشكال فيها، قال فيها القود ما قال فيها الدية. إيش وجهها؟ لما أوردها؟ أوردها لأنه يقول كيف تحكمون على هذا الحافر بالقود بمعنى القصاص، مع أنه ما تعمد لا قتل زيد ولا عمر. نقول صحيح، وما تعمد قتل زيد وعمر بأعيانهما، لكنه تعمد قتل أحد من الناس، وهذا الأحد معصوم الدم وله ولا غير معصوم، معصوم الدم، فدل على أنه قصد قتل معصوم الدم أيا كان. واضح؟ بخلاف من لو أراد رمي زيد من الناس فأخطأت الرمية وأصابت عمرا، أو أراد زيدا ثم اكتشف الحال أنه عمر، هذا عليه الدية مغلظة، عليه لأنه شبه عمد، ما هو عمد، ما قصد فلان. فإذا قيل ألا تحكمون هذا بحكم من قصد زيدا فأخطأ فأصاب عمرا وكلهم إنسان معصوم الدم؟ يقال نعم، لكن هذا ما قصد قتل عمرو، وأما هذا قصد قتل أحد من الناس، كل واحد يأتي هنا وهو قاصد لقتله. عرفنا الفرق بين المسألتين؟ نعم. فمن دخل بإذنه فالقود في الأصح، وإلا فلا كمكشوفة بحيث يراها. من دخل بإذنه فالقود، لأنه تعمد قتله، وإن كان بغير إذنه ففيه الدية. إيش الفرق بين الإذن؟ ما الفرق بين الإذن وعدم الإذن؟ قال الإذن هو الذي دعاه واستدرجه، وبغير الإذن دخل ذلك في ما لا يجوز له دخوله في ملك الناس، فالداخل معتدي ولا ما هو معتدي، فسقط، فعل الحافر والذي ستر هذا. قال وإلا فمكشوفة، أي وإن لم يأذن له فحكمه حكم البئر المكشوفة، فإذا سقط فالساقط هو الذي جنى على نفسه. نعم. ويقبل قوله في عدم إذنه في الأشهر. طيب. حفر بئر وسترها فدخل فيها إنسان بغير إذنه فمات، فقام أولياء القتيل يداعون هذا الحافر، قال الحافر أنا ما أذنت له، قال أولياء القتيل بل أنت دعوته إلى دارك وليست لأحدهما بينة، فوقف أمام القاضي يحكم لمن؟ عرفنا وجه المسألة، القاضي إذا علم أنه لا بينة عند أحدهما ينظر إلى الأصل. الأصل ما هو؟ هذا أنكر، والمنكر معه أصل، وهو أن الأصل في الناس ما يدعو الناس إلى بيوتهم، كل أحد يختص ببيته، فالدعوة والإذن أمر طارئ على الحياة. يعني إيش معنى أمر طارئ؟ الأصل يولد الإنسان وما يأذن للناس، الأصل أن الناس يولدون وليست في ذممهم ديون، ما يولد من بطن أمه عليه ديون، الديون تأتي، فالأصل براءة الذمة من القتل ومن النهب واتهام السرقة وأخذ أموال الناس، الأصل البراءة حتى تثبت، والأصل أن الإنسان يختص بداره لم يأذن لأحد حتى يثبت، فإذا وقف أمام القاضي قال صاحب الدار أنا ما أذنت له، فقال أولياء القتيل بل أذن له، ألكما بينة؟ قال ما عندنا بينة، قال الحكم لصاحب الدار لأنه منكر ومعه أصل، فاجتمعت بينتان فبرئ من ذلك. واضح هذا؟ لكن لو كان أحدهما عنده صك دار، ما لو أحدهما ساكن في داره والآخر ادعى أن هذه الدار لأجداده ووقف أمام القاضي، فقال القاضي لصاحب الدار فين صك؟ أين إثبات الملكية؟ قال ما عندي. وقال لصاحب الدعوى أين صك ملكية أجدادك لهذا الدار؟ قال ما عندي. يحكم لمن؟ يحكم لصاحب الأصل، لأن الأصل هو ساكن، الساكن هو الأصل فيه، أن الناس يأتون ويسكنون، ذاك غير ساكن، هذا لأنه واضع يد واليد كالبينة، فلما كان واضع يده على البيت على الدار شهدت البينة بأنه صاحب الأصل. نعم. ولو وضع فيها آخر سكينة فوقع في البئر عليها فمات، فقال ابن حامد وجزم به السامري الضمان على الحافر. ونص أحمد أن الضمان عليهما، فيخرج من هذا أن يجب الضمان على جميع المتسببين. نعم. اقرأ. وإن غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية لأنه تلف في يده العادية. وإن غصب صغيرا، غصب صغيرا، لما قال غصب كبير؟ أولا الكبير والصغير هما حران ليس بعبدين، والفقهاء متفقون على أن الغصب أخذ مال بقوة الاستيلاء ورفع يد المالك عنه بالقوة، واغتصاب مال أخذ مال بالقوة وإزاحة يد المالك عنها، هذا هو القصد. الحر ليس بمال، ما يتقوى ما يباع، الحر ليس بمال، فلا يتحقق فيه غصب. إذا قال فلان غصب حرا يقول لا غير صحيح، ما تقول طب قال قيده وأدخله داره وأشغله. بعض رعايا الدول جنوب شرق آسيا يحكي لنا يقول أن هناك عصابات تخطف الغلمان الأحداث فيذهبون بهم إلى مدن أخرى نائية فيسخرونهم للعمل، إما في حفر الترع وشق الأنهار أو حفر الآبار أو بناء البيوت، ما يعطوهم أجر بس بقدر ما يأكلون، ويبقى معهم سنين حتى يشب فيتركونه، نسأل الله العافية والسلامة. والشاهد هنا قال غصب صغيرا، هذا التعبير ما يوافق الفقهاء ولا يقبلونه، الحر ما يغصب لأنه ليس بمال، فإذا أخذه وقيده يقول هذا اعتدى عليه، ما يقال غصب، الغصب إنما في الأموال، فإذا اعتدى عليه وكبله أو غله يقال اعتدى عليه، وهذا من باب العدوان ليس من باب الغصب. فلما قال غصب صغيرا يقال أراد أن يقول أنه أخذ الصغير كرها عن والديه، لأن الغصب لا يكون إلا جهرا، الغصب ما يكون خفية، لو كان خفية كانت سرقة، الذي يغصب الأموال ما يغصبها خفية، لو غصبها خفية يسمى سرقة، لكن يأخذها استيلاء وقهرا وقوة بالسلاح أو غيره، فهذا غصب صغيرا بمعنى أنه أخذه عن غير رغبة من والديه، قهرهما فاستولى عليه، ولا ما في غصب، الحرار لا يغصبون، إنما يغصب العبد والأموال. قال أخذ هذا الصغير ووضعه في داره أو في بيته فنهشته حية، أو وضعه في حائطه، الحائط يعني البستان المزرعة، فجاءت صاعقة فقتلته قال يدفع ديته. كيف يدفع ديته؟ لا دخل له في الصاعقة ولا في الحية وليس متسبب في هذا القتل. كيف يكون الجواب؟ الجواب يقال هذا صغير يعجز عن الدفع لنفسه فهو عرضه للهلاك. واضح هذا؟ لما قال صغير دل على أنه لو أخذ كبيرا وضعه في المزرعة فأصابته هذه الصاعقة ما يضمن، وإذا نهشته حية لا يضمن، إلا إذا كانت هذه الدار أو هذا البيت مملوء بالحيات أو معروف أن هذه الأرض فيها ما فيها من هذه البلاوي فيضمنها، وإلا الكبير ما يضمن. عرفنا هذا؟ طيب اقرأ العبارة. وإن اعتدى على صغير بتكبيله فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية لأنه تلف في يده العادية. لأنه تلف في يده العادي يعني من الاعتداء، يده ليست يده يد ضمان ويد اعتداء ليست يد أمين، فلما وقع الهلاك في يده ضمن ذلك. نعم. وقال ابن عقيل لا يضمن إذا لم تعرف الأرض بذلك. لو نهشته حية والأرض لا يعرف فيها حيات، ابن عقيل قال ما يضمن لأن هذا القتل لم يقع بسببه. نعم. طيب. وإن مات بمرض، لو كانت هذه الأرض الموبوءة أخذ هذا الصغير ونقله إلى أرض موبوءة فيها المرض ففتكت بالصبي فالصبي يدفع، فالغاصب الذي أخذ هذا الصبي يدفع الدية. نعم. وفي الفروع روايتان، أحدهما يضمن نصره ابن الخطاب وجزم به في الوجيد ونقله ابن منصور كالعبد الصغير، والثاني لا ونقله أبو الصقر لأنه حر لا تثبت اليد عليه في الغصب أشبه الكبير. وإن قربه من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب. لو إنسان أخذ صبي والناس يترامون صوب هدف فقرب من الهدف فأصابه سهم أو رصاصة يضمنه هذا الذي قرب الصبي إلى هذا المكان. وكذا لو كانوا أناس يتقاذفون بالحجارة وقربه إليهم فأصابه حجر يضمنه الذي قربه. وكذا لو قربه إلى مكان فيه نار أو فيه سيل جارف يمتد ويتسع فجرفه السيل يضمنه هذا الذي قربه. المسائل صورها واسعة. نعم. وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فهو كجناية الخطأ من مرسله. أرسله في حاجة قال فأتلف مالا أو نفسا، هذا يعني لا أدري لما جاء به بعد قوله وإن غصب صغيرا، لأن من أرسل صغيرا سواء غصب أو لم يغصب ولو كان ولده أو خادمه، فإذا أتلف فالضمان على سيده وعلى مرسله. قال كجناية الخطأ، الخطأ ما فيه قود إنما فيه الدية. نعم. ومقتضى أنه إذا قيد حرا مكلفا وغله فتلف بصاعقة أو حية وجبت الدية في الأشهر. قال إذا قيد حر ما قال غصب لأنه يعلم أن الغصب لا يجب الأحرار، لكن أخذ حرا بالقوة فقيده ووضعه في داره فجاءت صاعقة فأحرقته فهذا يضمن، أو وضعه في دار فغله وكبته فجاءت حية فنهشته، قال يضمن هذا، دل على أنه لو تركه حرا في المزرعة أو في الدار طليق كان يستطيع أن يتصرف، إذا جاءت الصاعقة يروح منا ومنا، وإذا جاءت الحية يدفع عن نفسه، فدل أن الكبير إذا قيده وكبله فإنه يضمن. نعم. وإن جنى عليه أحد ضمنه مرسله. نعم. قال ابن حمدان إن تعذر تضمين الجاني، يعني يقول إن جنى عليه أحد أرسل صغير اذهب اشتري لنا خبزا أو كذا، فذهب فإذا بعض المارة اعتدى عليه قطع طرفه أو كذا، قال الذي يضمنه المرسل إن عجزنا عن تضمين الجاني، وإن الجاني هو الذي يضمن لكن عجز، قال يضمنه المرسل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هل يجوز للرجل أن يعتمر عن شخصين؟ يعتمر عن شخصين، العمرة أصلها أن تأتي بها ثم تقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، فإذا قلت اللهم اجعل ثوابها لأخي وأمي وابن عمي صحيح جائز، عرفتم؟ بعد ما ينتهي من العمرة يقول اللهم اجعل ثوابها لفلان وفلان وفلان. نعم. من نقل عفشا وشد رباطه بحبل وسار بالسيارة خلفه فقطع الحبل وسقط شيء منه فتلفت بسببه السيارة التي تسير خلفه، فعلى من الضمان؟ قال كان رابط عفش فوق السيارة وسيارة أخرى تمشي خلفه، فسقط من السيارة المحمولة بالمتاع بعض المتاع على السيارة التي تتبعه فتلف جزء من السيارة التابعة، قال من يضمن؟ أما ذاك إن لم يفرط كان الحمل شديد والرباط محكم ثم جاءت عاصفة قوية أو مطب، بمعنى أنه عثر على شيء عال فارتطمت به السيارة فانتفضت انتفاضة فظيعة فسقط منها المتاع، هذا ما السائق ليس بسبب في ذلك، ما يكون مباشر يعني ليس بسبب، لكن يتحمل نصف تلف المتاع وذاك يتحمل النصف. أما لو فرط في الشد ولم يربط المتاع بإحكام وسقط من المتاع ما تلفت به السيارة التابعة، الضمان على ذاك الذي فرط وقصر لم يحكم ربط متاعه. نعم. هل يعتبر الرجل محرما لبنات زوجته من غيره إذا دخل بأمهن؟ يعني إذا أمن فهو محرم، طالما أنه عاقد على أمهم ما طلقها فهم محرم، لأنهم ربائبه ما يكتشفون يعني لا يغطون وجوههم عنه، عارف معروف هذا، فإذا سافر بهن يسافر بهن لأنه لا يحل له زواجهن إلا إذا طلق أمهن، فلا يحل له الكشف عليهن، المحرمية تنتهي بهذه فتكون كأحد محارم الناس. نعم. يريد النصيحة إذا رغب أن يتزوج، استخير الله ويدعو الله عز وجل، أسأل الله إن كان هذا بعد ما يتحرى عن البنت وأمهم آلا، استخير الله ويعزم، الزواج أمر شرعي قربة شرعية. نعم. وجزاكم الله خير، صلى الله على نبينا.